لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. في البداية، إن لله وإنا إليه راجعون. شيعة الدعوة السلفية اليوم أحد شبابها، بل أحد رجالها، فرسانها، المربي الخلوق الدين الحي الشيخ عماد غريب. في الحقيقة القلب يعني يعتصر ألما وحزنا عليه، كادر ولا أي كادر. في الحقيقة من عمل معه واقترب منه يرى فعلا أثر المنهج السلفي. كان قمة في الشعور بالمسؤولية وتحمل المسؤولية وأداء الأمانة. فعلا افتقدنا كادر عزيز، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم أنزل على أهله الصبر والرضا، اللهم اخلف له في عقبه خير. إن لله وإنا إليه راجعون. إخواني، موت الكوادر الفاعلة التي تحمل هم الدعوة مصيبة، مصيبة بحجم عظيم وكبير. يعرفها من تحمل مسؤولية هذا المنهج المبارك ونشره وتوريثه والدفاع عنه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون ما بذل في موازين حسناته عند الله عز وجل. اللهم آمين. ثم أما بعد، آخر معلم من المعالم التي سنتوقف عندها من معالم هذا المنهج العظيم، معلم الرجاء. معلم الرجاء، تحدث القرآن العظيم عن هذا المعلم باستفاضة، لبعث الرجاء في قلوب المؤمنين كي يكون لهم قوة دفع ذاتية لا نظير لها. سنختم بهذا المعلم كما سمعتم على نشرع في شرح كتاب، ثم نعود بين الحين والحين لبعض هذه المعالم حسب الحاجة. الرجاء في اللغة قيل الترقب والانتظار، وقيل الأمل والتوقع، وفي الإصطلاح قيل الرجاء هو ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمود في المستقبل قد توفرت العبد أسبابه. الرجاء ورد في القرآن العظيم على أنواع، قيل هو ثلاثة أقسام: رجاء محمود سنفصل فيه، ورجاء قبيح مذموم فاسد وسنفصل فيه، ثم رجاء شركي أي من الشرك والعياذ بالله تعالى. أولا الرجاء المحمود، قال ابن القيم عليه رحمة الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب هو الله عز وجل والدار الآخرة، فيعطي قوة على السير والمواظبة والاستمرارية. وقال عليه رحمة الله: الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، يعني بعين الاعتبار. وقال بعض السلف: الرجاء ضرورة للسائر إلى الله تبارك وتعالى، والعابد لو فارقه لحظة، أي الرجاء، تلف أو كاد أن يتلف، يعني هلك. لأن المسلم يدور بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها، وقرب من الله يرجو الوصول إليه. لذلك كان الرجاء من أقوى الأسباب التي تعين المرء على السير إلى ربه والثبات على دينه. يعني هذه مادة حياة بالنسبة لك، لو انتبهت لهذا المعنى ستوظف الرجاء المحمود كما سنبين لك، لتستقيم على دين الله عز وجل، وكذا تثبت على دينه سبحانه وتعالى. قالوا: إذا حينما نطبق المعنى نقول هو ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمود في المستقبل قد تيسرت للعبد أسبابه. وقيل أيضا: الرجاء هو الاستبشار والبشر والثقة وحسن الظن بعد الأخذ بالأسباب كاملة. وقيل: الرجاء المحمود هو الثقة بجود وكرم الرب سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب كاملة من أداء الواجبات والحقوق وترك المحرمات والمنهيات. يعني واحد يرجو رحمة الله عز وجل بعد أن أخذ بالأسباب كاملة من أداء الواجبات والحقوق وترك المحرمات والمنهيات. وقيل: هو الأمل في رحمته سبحانه وتعالى مع بذل الجهد في طاعته. وقيل: والمرجو هو الله سبحانه وتعالى، والذي يرجى منه هو رحمته وفضله وجوده سبحانه وتعالى، ويقال وكذا عفوه ومغفرته إلى آخره. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني هؤلاء هم الذين نعنيهم بهذا الكلام لكونهم يرجون الرجاء المحمود كما سنوضح. حققوا الإيمان دفعهم إلى الأمام، فهاجروا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم إلى آخره. هؤلاء فعلا هم الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حكم الرجاء شرعا: هل ترجو أو لا ترجو سيان؟ لا، الرجاء واجب يلزمك، ينبغي عليك أن تعلم هذا، الرجاء واجب شرعي يلزمك. قال أهل العلم: قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بيقولوا أن وجه الدلالة هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه لتمام المعرفة به سبحانه وتعالى والإيمان به وبربوبيته وأسمائه وصفاته ورجائه للنجاة في اليوم الآخر، فترك الشرك وترك يعني ما نهي عنه رجاء أن ينال هذه الرحمة العظيمة. وقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، بالأمر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا: كأن من لم يرجو النجاة في اليوم الآخر هو مفسد في الأرض، تخيل التشبيه، تشبيه مؤلم فعلا. الذي لا يرجو اليوم الآخر الرجاء الحقيقي، يعني يعمل للنجاة فيه، يأخذ بأسباب النجاة فيه، ففي الحقيقة مفسد، مفسد لحياته ومفسد لآخرته، بل قد يكون مفسد لأسرته، لمجتمعه، للآخرين من حوله، لأنه عنصر فاسد لا يستحضر هذا اليوم ولا يعمل للنجاة فيه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول، شوف التحديد، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. من معاني الرجاء أن تحسن الظن بالله كما سنبين. نعم. وقيل من أدلة وجوب الرجاء، وهذا معنى لطيف، أن الله حرم علينا اليأس والقنوط، وجعل هذا من خصال الكافرين، وبالتالي الأشياء تعرف بأضدادها. قال الله تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. قالوا: ينقسم الرجاء المحمود إلى قسمين. الرجاء المحمود ينقسم إلى قسمين. الأول: رجاء المحسن ثواب ربه على إحسانه. الثاني: رجاء العبد المذنب التائب قبول توبته والعفو عنه وغفران ذنوبه. إيه معنى الكلام ده؟ تقسيم جميل جدا. النوع الأول: رجاء المحسن، العبد الذي أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد، رجاء العفو والمغفرة والرحمة وإلى آخره، فهذا يثق أن الله يثيب كما أن الله يعاقب، فهذا يرجو ثواب المولى عز وجل على الإحسان الذي أدى به الواجبات والحقوق وترك به المنهيات والمحرمات. الثاني برضو رجاء محمود، عبد أذنب في حق الله عز وجل فتاب وندم ويرجو المغفرة من الله عز وجل والعفو. طب تخيل أن الاثنين يعرفوا ربنا إزاي؟ الأول يعرف ربه فأحسن ويرجو الثواب على إحسانه لأنه وعد بذلك، والثاني أذنب ويعرف ربه فتاب إليه وندم وأقبل عليه بكليته، فهذا أيضا عنده رجاء في هذه المغفرة، لأنه علم أنه يغفر الذنوب جميعا كقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تخيل أن السلف تكلموا في أيهما يقدم، رجاء المحسن على إحسانه أم رجاء المذنب يعني التائب للعفو والمغفرة، أيهما يقدم؟ نعم. السلف تكلموا في المسألة كلام طويل، منهم من رجح رجاء المحسن فقالوا هذا أمر فسمع وأطاع وأحسن في الأداء وعمل بكامل الجهد والطاقة ويرجو ثواب الله على ذلك. الفريق الثاني قالوا لا لا، لعل رجاء التائب المقبل على ربه بصدق أحسن. قالوا لما؟ قالوا لعل الأول يتلبس بشيء من الغرور أو الركون لما أدى وإن كان بإحسان فيعتريه شيء، أما المذنب فمنكسر يشعر ب يعني عظم من عصى، فالانكسار والمذلة والإقبال على الله عز وجل ورجاء العفو والتوبة قبول التوبة والمغفرة أوقع. لكن نحن نقول على كل حال كلاهما عظيم، كلاهما جيد، لأنه علم أن له رب، الأول أحسن، الثاني في لحظة ضعف سقط فندم فتاب فاستغفر فأناب، وكما ذكرنا لكم رب ذنب يدخل صاحبه الجنة، إن العبد لا يذنب ذنب فيدخل به الجنة. قالوا كيف ذلك؟ الذنب يودي النار. قال يكون نصب عينيه، أي الذنب، فيستحي ويبكي ويقبل على ربه مستغفرا منيبا إليه، لا يزال به هذا الذنب حتى يدخل به الجنة بإذنه تبارك وتعالى. نعم. طيب، علامات الرجاء المحمود. أولا محبة من ترجوه واستحقاقه سبحانه وتعالى لذلك، وهو المولى عز وجل، لأنك ترجوه سبحانه وتعالى، وهذا شرط، وإلا فكيف ترجو منه خيرا وأنت لا تحبه، أو كيف ترجو من لا يستحق؟ يعني الكلام ده بيقولوا إيه؟ محبة من ترجوه واستحقاق، استحقاقه هو لأن يرجى، لأنه على كل شيء قدير، لأنه كل شيء يكون فيكون، لأن الأمور بيده، لأنه هو الخالق المالك المدبر، المعطي المانع الخافض الرفع إلى آخر هذه المعاني. فأنت تحبه لعظيم نعمه وآلائه وأحسانه عليك لكونه خلقك وفضلك وميزك وكرمك وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة إلى آخره. فهذا معنى عظيم جدا جدا، ينبغي أن يصاحب الذي يرجو الله عز وجل من تمام المعرفة به. نعم. ثانيا محبة ما ترجوه منه، أنت ترجو الله، صح، خلاص مطالب أن تحب الله عز وجل، وأنت على يقين أنه يستحق ذلك وقادر على إعطائك ما ترجوه. اثنين، لازم تحب المرجو الذي ترجوه منه سبحانه وتعالى. طيب أنت بتحب إيه؟ تحب الرحمة والمغفرة، تحب الجنة، تحب الفردوس الأعلى، تحب درجات العلا، فهذا حب، هذا الحب يعني من العلامات الصحيحة للرجاء على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهو عبودية، أي الرجاء، وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، يعني تمام المعرفة بأسماء وصفاته ومنها الرب المحسن سبحانه وتعالى البر، في الحقيقة يقوي الرجاء. يقول: فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يعني كلما كنت بالله أعرف كنت له أرجى بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: فبهذا ترجو من رحمته وغلبة رحمته سبحانه وتعالى غضبه، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. انتبهوا للكلام، لولا روح الرجاء في قلب المؤمن لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة أي الرجاء لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. كلام جميل في مدرج السالكين، في الحقيقة يحتاج إلى تركيز. معنى كلام ابن القيم: كلما عظم الحب في قلبك لله، وكاد حب ما ترجوه منه سبحانه وتعالى الجنة مثلا، كلما كان هذا قوة دفع لك للحركة الذاتية المستمرة التي لا تنقطع، لأنك ترجو ما تحب ممن تحب سبحانه وتعالى. قمة المرجو الرحمة، وإلا فحتى الجنة التي هي الجنة لن ننالها بأعمالنا. قال: لن يدخل الجنة، إيش حديث أحدهم بعمله. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. يعني لأن الأعمال مش عوض عن الجنة ولكن سبب لنيل رحمته لدخول الجنة. وعشان كده السلف بيقولوا إيه تكلم عن الرحمة وحرك القلب بمعاني الرحمة لعلك تزداد تعلقا بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قالوا أولا الرحمة نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة قالوا هي جزء من مئة جزء أنزلها تبارك وتعالى يتراحم بها سائر مخلوقاته والتي يتراحم بها في هذه الدنيا، البر والفاجر المؤمن والكافر، بل تراحمت بها سائر المخلوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. يعني الرحمة التي تتحرك بها الدنيا وما فيها وما عليها جزء من 100 رحمة، حتى أن التراحم فيما بين الإنس والجن والطير والبهائم والأنعام كل هذا من جزء واحد أنزله تبارك وتعالى وادخر الباقي عنده. قال الله تعالى معذرة، في رواية أخرى للحديث من باب التتميم، إن الله خلق الرحمة 100 جزء أمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا إلى الأرض يتراحم به جميع الخلاق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها. نعم. الرحمة الخاصة وهي خاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال لك شوف بقى الرحمة الخاصة بقى خاصة بأهل الإيمان، بأهل التقوى، بأهل الإحسان، مقامات عظيمة في هذا الدين العظيم. قال وهي خاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واضح. وقال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين أحسنوا. إذن من أعظم أسباب تحصيل الرحمة الخاصة تحقيق الإيمان العقيدة، تحقيق التقوى وهو إزعال الشريعة وأداء الواجبات والحقوق وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، أن تكون رهن شرطه وطوع أمره، ثم أن تلج مقام الإحسان تؤدي ذلك وكأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. من كان على ذي الشكلة فهو من أهل الرحمة الخاصة التي لا حدود لها. نعم. فاكرين في بعض معاني التقوى لما اتكلمنا فيها السلف بيقولوا يعني التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. شوف بقى التقوى خليته ايه شغال في الطاعة على نور، يعني على شرع وعلم وبصيرة، ماشي، لماذا؟ يرجو. تأمل، فهذا معنى عظيم جدا جدا جدا. أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. هذا من باب عظيم هذه الرحمة الخاصة ومحبة هذه الرحمة من الرجاء المحمود والتعبد إليه بمقتضاها. يعني إيه؟ يعني الرحمة احنا تكلمنا عنها خاصة وعامة، المفروض أنت بتحبها، ماشي، زي ما أنت بتحب ربنا بتحب الرحمة التي ترجوها منه سبحانه وتعالى. لكن محبة الرحمة من أعظم ما يقال فيها أنك تمارسها، أي تتعبد إليه بمقتضاها، يعني إيه؟ يعني يكون لك منها نصيب في التعامل مع من حواليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إيش؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم الراحمون، ارحموا الرحم، من لا يرحم لا يرحم. فشوف نصيبك من الرحمة لنفسك أنت، لأهلك، لأبنائك، جيرانك، رحامك، باقي المسلمين، غير المسلمين. هل أنت فعلا تمارس الرحمة في أرض الواقع؟ هل فعلا من حواليك يشعرون بأن عندك رحمة؟ ولا يقول لك يا هذا ما عندوش رحمة خالص؟ مش تسمعوا الكلمة دي كتير؟ تسمعوا كتير جدا، على أدفى ناس يقول لك ده ما عندوش رحمة. سبحان الله، المسلم يشع من جنباته بالرحمة، لأنه يعلم أنه لن يعطي الرحمة حتى يمارسها. عشان كده احنا لما قلنا فاكرين في الأسماء والصفات زمان، قلنا من أعظم يعني المفاهيم للأسماء والصفات أن تتعبد إليه بمقتضاها وأن يكون لك نصيب منها. يعني تتعبد إليه بمقتضاها أن أنت بتتعبد إليه ترجو هذه الرحمة لأنك تحبها كما تحبه. طيب، وأن يكون لك نصيب منها، ترحم الخلائق، ترحم البهائم، ترحم الأنعام، وهكذا. نعم. طيب، قالوا أيضا من العلامات المهمة جدا جدا الخوف من فوات ما تحبه. أنت تحب الرحمة مش كده؟ أنت تحب المغفرة، أنت تحب العفو، أنت تحب الفردوس الأعلى مثلا، لازم عشان يبقى رجاء صحيح عندك خوف أن أنت ما تحصلش ده، لأن الخوف والرجاء مع بعض كالجناحين للطائر. الطائر بجناح واحد يعرف يطير؟ لا، لازم في خوف ورجاء. وإن كنا نغلب جانب الرجاء عند مثلا كبر السن، عند المرض، عند المصاب، عند الظروف، لكن لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض. وعشان كده بقول لك خوف فوات ما ترجوه مهم، ممكن يولد في نفسك ايه؟ حيطة وحذر وجدية وعمل بهمة عالية واستمرارية إلى آخره، وده معنى عظيم جدا جدا. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه، يوقف عليه والبعض يرفعه، يقول: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. انت بترجو ايه؟ الجنة، اطلبها، لها مهر، لها باب. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، مش رخيصة زي ما أنت متخيل، لازم تبذل. ولذلك من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. واللي خاف من النار يهرب منه بالإكثار من الصالحات، وبترك الذنوب والمعاصي إلى آخره. أشار تبارك وتعالى إلى صفات الراجي الرجاء المحمود في أرض الواقع. عشان بص بقى، اختبر نفسك، هل أنت راجي رجاء محمود ولا لا؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك في الامتحان ده؟ امتحان طبيعي من خلال القرآن، هتشوف نفسك أنت من أهل الرجاء المحمود اللي احنا أشرنا إليه باختصار أم لا. قال الله تعالى مثنيا على عباده الذين حققوا هذا المطلب العظيم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورجاء. دول بقى اللي يعملوا إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى، فاستبقوا الخيرات. يعني الكلام ده يعني حضرتك ما عندكش استعداد تضيع وقت، بتحصل الزاد وتشتغل وبتبذل. ليه؟ لأنك تعلم جيدا أن المرجو عظيم وثمين، ويحتاج إلى بذل عظيم جدا حتى تكون من أهله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا، من العلامات الجميلة قوة الإيمان والهجرة في سبيل الله، أي إلى كل ما يحبه الله ويرضاه، كذا والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى مثنيا على عباده بهذه يعني الصورة البديعة الراقية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي أن هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله كما ينبغي أو كما نريد أو كما يعني بينا. هم دول إيه اللي عملوا؟ عندهم إيمان وعندهم هاجروا في سبيل الله، مش لازم بالهجرة بالنوع المعروف ترك مكان لآخر، ممكن هاجروا في سبيل الله من حال لحال، تغيروا تطوروا تقدموا تركوا الذنوب والمعاصي والرفقة السيئة والبيئة وإلى آخره وانتقلوا إلى حال جديد، هجرة إلى الله، ففروا إلى الله، والمعنى يكاد يكون واضح. ثم قال وجهدوا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ممكن بالكلمة وبالأمر معروف عن المنكر وبالنصيحة وبتعلم العلم وبتعليم العلم وبالسعي في حوائج الناس وبالرد على المبتدعين والمخالفين والرد على الفرق المخالفة التي تطعن على الدين وتشوه صورة الدين، هذا كله جهاد، بالإضافة لجهاد الدفع إن وجد وجهاد الطلب إن وجد بالضوابط الشرعية المعروفة. أيضا الإقبال على كتاب الله عز وجل وإقامة الصلاة كما أريد لها مع الإنفاق في سبيل الله عز وجل في السر وكذا في العلن، دي صفات أهل الرجاء الحقيقي. كمان مرة انتبه، قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، أدي أول حاجة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة أي مع الله لن تبور أبدا. إذن هؤلاء هم أهل الفوز الثمين بإذن الله تبارك وتعالى. تعال شوف نفسك بأنت فين، أخبارك إيه مع كتاب الله، هل أنت فعلا مداوم على الورد اليومي من القرآن ثم ورد التدبر والفهم ومعرفة أوجه التفسير التطبيق والعمل الدعوة والصبر والاحتساب في سبيل ذلك، ارتباطك بالقرآن. ولذلك تجد في مواطن أخرى كثيرة مثلا تجد خذ الكتاب بقوة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال لك إن القوة في التعامل مع القرآن هي قوة إيمان ويقين فيه، وبالتالي قوة قراءة وقوة تدبر وقوة تفعيل وعمل، ده من صفات أهل الرجاء المحمود بإذن الله تبارك وتعالى. من صفاتهم الجميلة جدا، وسل نفسك أين أنت منهم، الإكثار من القيام والتهجد مع الحضر الشديد والدعاء والتضرع والمناجاة، ده حلهم، دول أهل الرجاء المحمود. اسمع، قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل بيعمل إيه؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حظك من الليل إيه؟ وحالك في الليل شكله إيه؟ أديك يعني شايف الموت بيتخطف الناس من حواليك. أخونا عماد غريب المفروض أنا معاه على موعد هيكلمني بمشكلة أنا بحلها هو مدخلني فيها الناس قريبه، قال لي هرد عليك، هيرد علي الليلة المفروض. امبارح اعتذر عشان كان عنده ايه، كان عنده لقاء، وروح بعد ما خلص مع الاخو بعد سهرة وروح البيت، الاخو بعتوا لي حاجات على التليفون موجودة، اول ما وصل البيت بعت شوية رسائل، بعت ايه، بعت اول رسالة للاخ من الاخوة كان حاضر اللقاء، بقول له مالك شايفك مرهق ومنهك، طمني عليك في ايه، ايه اللي مزعلك، ويقول للتاني ايه اللقاء كان جميل جزاكم الله خيرا، ويقول فين فلان ما حضرش اللقاء ليه، اللي غيبه ما تسألوا عنه وتشوفوه، تخيل شوف بقى دليله، قعد لغاية يعني تقريبا كمان ما وصلش الساعة واحدة يعني، وحصل قدر ربنا ما فيهوش أي حاجة بدون أي مقدمات. فأنا عايز أقول لك أنت ليلك شكله إيه، استعدادا لمثل هذا الأمر الذي يأتي فجأة، كيف تقضي الليل، ليلك على الفيس وتويتر والواتس وما شابه ذلك، والرد على الرد، وقال وقلنا وعاد وعدنا، ولا تتتبع الموضة والأفلام والمسلسلات والرياضة؟ بئس الليل هو إن كان كذلك. استعد، الذي يرجو رحمة الله عز وجل لابد أن يكون له نصيب من الليل، واللي ملوش نصيب من الليل خف على نفسه، لا يقوم الليل منافق، إن شاء الله بركعتين ركعتين، حاول اجتهد، لأن ده هو اللي ينمي الرجاء في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى أيضا، شوف حالهم شكله إيه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعملوا إيه؟ ما يتحولوش مع الفيس يمين وشمال، لا اسمع بقى، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي ورجاء، ومما رزقناهم ينفقون. يا الله، يعني الخوف والرجاء مع بعض، يتقلب يمنة ويسرى، يدعو الله، يسأل الله، يناجي الله عز وجل، أين أنت؟ كيف حالك؟ أيضا قالوا، والرجاء الحقيقي من أعظم أسباب الردع عن الذنوب والمعاصي. عارف ليه؟ أنت عندك الرجاء حقيقي في قلبك، ساعة ما تمسك التلفون وتلاقي الصفحات والمواقع إياها واللي بتشدك وبتنط عليك بتجيلك والحركات دي، ماشي، أول ما إيدك تتمد ونفسك تقبل من باب المعرفة، ممكن من أي باب الأبواب، لا، الرجاء يقول لك لا، أنت ترجو رحمة الله، أنت ترجو الجنة، تخش على الحاجات زي دي برضو إزاي؟ الرجاء وازع ديني، وازع ديني عظيم جدا جدا جدا. نعم. قال الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده كلام في الحقيقة، يعني كأنه إيه؟ كأنه بيقول لك الخلاصة، الخلاصة لو أنت فعلا بترجو لقاء الله، أنك ستوقف بين يديه وتعرض عليه وستحاسب، ثم جنة أو نار. لو أنت مستشعر هذا المعنى، أكثر من العمل الصالح، والتزم العمل الصالح، واحذر الشرك حتى لا يرد عليك العمل الذي تعمل. نعم. بعض السلف يتكلم عن بعض ثمرات الرجاء، بيقول جميلة جدا والله يا جماعة، لو فكرتوا فيها هتحسوا بروعة الرجاء. بيقول مثلا من أجل الثمرات الحصول على المغفرة، لأننا لسنا بمعصومين ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي، وكل واحد فينا عارف نفسه عمل إيه، ولكن الله ستر علينا، الحمد لله الذي ستر علينا ولم يفضحنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شوف، بقول لك دي لوحدها تكفيك، بس خلي علاقتك بربنا نطيدة وقوية، يعني حتى لو حصل منك حاجة لا تيأس، لا تيأس من روح الله. ويا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لك كمان حاجة جميلة ممكن إيه تسليك، تخليك ترجو فعلا، تفريج الكروبات، إن الرجاء المحمود تفرج به الكروبات. قال صلى الله عليه وسلم، دعوات المكروب، المكروب اللي فينا عنده كرب يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه داود وحسنه الألباني. شوف تخيل، يعني لو أنت مكروب، اللهم رحمتك أرجو، بتطلبها ويعني تتذلل في طلبها وتبكي بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. الإنسان الذي يرجو بصدق سيبلغ ما يرجوه، بدليل إيه؟ إن تصدقوا الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى. اسمع هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، يعني ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، شاب في الموت، فقال كيف تجدك؟ عامل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للشاب ده عامل ايه؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، أنا أرجو رحمة ربنا ومغفرته وخايف برضو من ذنوبي، الاثنين مع بعض خوف ورجاء. اسمع الوين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعني خلي الاثنين دول مع بعض، نرجو رحمة ربنا بس برضو في نفس الوقت خايفين من ذنوبنا، هو ده الصح، تتقلب بين الخوف والرجاء وإلا فالخطر عظيم جدا. قال لك إن الدليل والعلامة الكبرى على صحة الرجاء تكون في الإخلاص والمتابعة. يعني لو عايز تعرف ان انت رجاءك صحيح، هل انت خالص لله عز وجل في كل اقوالك وافعالك في ظاهرك وباطنك؟ نعم. هل انت متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل احوالك؟ نعم. اذن رجاءك رجاء محمود، لو تخلف شرط من الشرطين فهذا يفسد الرجاء والعياذ بالله تعالى. كما قلنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اي على السنه ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي خالصا لله تبارك وتعالى. أما اتباع السنة فالأدلة أيضا كثيرة إن الرجل الحقيقي يكون متبع للسنة فعلا، يعني لا يترك السنة أبدا في جميع أحواله. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي من كان منكم يرجو الله يعني مرضاته واليوم الآخر يعني النجاة فيه فليلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مثل بعض السلف للرجاء المحمود بهذا المثال العظيم، أقوله لكم ببساطة كده. صاحب الرجاء المحمود واحد فلاح من أخوان الفلاحين الطيبين، عنده أرض زراعية ممتازة حرتها ونقاها من الحشايش سواها وزبطها وجاب بذرة نظيفة مضمونة زي بيقولوا يعني من منبعها الأصلي وحط البذرة ورواها وتعهدها، وكل يوم يعدي يوصف الغيط بتاعه كده وهو فرحان والزرع مالي رعرع ويكبر شوية بشوية وفرحان بيه وبيسمده وبيرشه ومرعيه يرجو يوم الحصاد يوم قطف وجني الثمر. قالوا ده رجاء محمود لأنه أخذ بكل الأسباب وانتظر أن يمن عليه تبارك وتعالى بالثمرة، ده رجاء محمود. ماشي. ده زي مين؟ زي المحسن اللي أدى الواجبات وأدى الحقوق وترك المنهيات والمحرمات وهو يرجو رحمة ربه، يبقى ده زي ده. طيب شوفوا التاني بقى، صاحب الرجاء المذموم عمل ايه؟ عنده أرض زي التاني بالضبط، بس لا حرت ولا نقاها يعني ونظفها وهذبها ولا عمل حاجة خالص، راح جايب البذرة كده وراح رميها وقال لو ربنا ردها انها تطلع وتنتج هتطلع وتبقى تمام، وانتهى وانشغل بدنياه ومصالحه التانية وسبها. يوم الحصاد الأولاني راح أكيد حيجني الثمرة، التاني يقول لك ده اسمه غرور وحماقة، كالذي يقترف الذنوب والمعاصي، كالذي يقصر، كالذي يعيش في حياة السبهللة والفوضوية. ماشي. ويقول يوم الجحيم ربك رحيم، يقول له لا، هذه كلمة حق أريد بها باطل، أنت لم تفهم هذه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسكتها الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى مش لا، أنت ما تفرطش وبعدين تقول أنا أرجو، هذا ليس رجاء، هذا تمني وهذا باطل. ولو قلنا يقولنا بنحسن الظن بالله نقول له الحديث كذب لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، مش قلناها في اليقين المرة اللي فاتت؟ كذبوا والله لو أحسنوا الظن يعني بالله لأحسنوا العمل، لكن هو لم يحسن العمل وأحسن الظن، لا كلامك مردود، هذا غير مقبول بالمرة. نعم، ولذلك هذا هو الرجاء الفاسد المذموم، من اقترف الذنوب والمعاصي ومن وقع فيما يعني لا يحق له ولا يجوز منه ويزعم أنه يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ده عنده أماني بس. حسنه الترمذي. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. وهؤلاء هم أصحاب تلك المقولة كما قلنا: يوم الجحيم ربك رحيم وربك غفور رحيم. فهذا كلام في الحقيقة لا يليق بالمرة. نعم، وهم الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، بلسان الحال، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هم بيزعموا الرجاء لكن كذبوا، شغلتهم الدنيا والأموال والمتع، شهوات الأهواء والعادات والأعراف والتقاليد. فهؤلاء في الحقيقة رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عن آيات الوعيد والتخويف وآيات الرجاء كذلك. نعم، قال بعض السلف: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. يعني من علامات فعلا الرجاء المحمود حسن الطاعة، مش طاعة بس، لا، طاعة بكل متطلباتها. نعم، كلمات مضيئة تكتب بماء الذهب، اسمعوا لها في الرجاء. عن يحيى بن معاذ رضي الله عنه قال: قال من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير ضاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار. عارفين ايه بذر النار؟ اللي هو ايه؟ الذنوب والمعاصي. فهو بيقول دول بينتظروا الجنة ببذر النار. بذر الجنة ايه؟ العمل الصالح، وبذر النار هي الذنوب والمعاصي. قال: وطلبوا دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. وده كلام مردود على صاحبي. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في أبيات جميلة مؤثرة في مرض موته عليه رحمة الله: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ده عنده ايه ده كده؟ خوف ورجاء مع بعض الاثنين. ده زي التاني اللي احنا بعض السلف رجحوه، فاكرين؟ كرجاء المذنب التائب عفو ربه وإحسانه. شو معنى الإمام؟ يعني له مكان عظيم جدا، ولكن يستحضر هذه المعاني جيدا. الرجاء الشركي. يعني الرجاء الشركي؟ وهو أن ترجو أحدا من المخلوقين، كمن يرجو المقبورين والجن والشياطين والغائبين في دفع الضر أو في جلب النفع أو في شفاء المريض أو عودة الغائب. قالوا هذا كله لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فالنفع الضار هو الله، المعطي المانع هو الله، الخافض الرافع هو الله، المعز المذل هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده مقاديد الأمور. فلا يجوز أن ترجو من غير الله ما لا يقدر عليه الله. هل حد يقدر يعني يضيف لرزقك غير ما قدره الله عز وجل؟ مستحيل. هل أحد يستطيع أن يأخذ من عمرك غير ما قدر الله عز وجل؟ مستحيل. لذلك أي رجاء في أي مخلوق من ما يسمون بالأولياء، من الجن، من الشياطين، من الغائبين، هذا رجاء شركي، لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين مع الأسف، هتشوف مولد السيد البدوي قرب، عدى حوالي 4 ملايين مسلم يطلبون المدد من غير الله، وينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويطوفون بغير بيت الله، تخيل، ويستعينون ويستغيثون بغير الله. هذا رجاء شركي قولا واحدا، لا يليق ولا يصح ولا يجوز. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ما لهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزير وهم الذين يدعون، يعني هؤلاء، من دون الله عز وجل. فمن دعا غير الله عز وجل أو طلب المدد من غير الله أو ذبح لغير الله راجيا منه نفع أو دفع ضر، فهذا رجاء شركي والعياذ بالله تعالى. والواجب علينا أن نتحرك لنكلم الناس من حوالينا في قضية الرجاء، لأنها من الأهمية بمكان. بل الواجب على العلماء أن يحرصوا، والدعاة العزل وطلاب العلم، على بيان هذا للناس حتى لا يقعوا في المحظور. قال علي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. احنا مش هنقنط أحد من رحمة الله، بس لازم، ولا يؤمنهم مكر الله، خوفهم بالله، لهم يعني من له حاجة فليلوذ بجناب الله مع الأخذ بالأسباب التي في الوسع وفي المقدور. يعني إضافة ترغيبية في هذا الباب لبعض ثمرات الرجاء التي ينبغي أن تكون حاضرة للتأكيد في الرجاء. قالوا: إظهار العبودية والافتقار والحاجة لما ترجوه ولما ترجوه منه سبحانه وتعالى، وهذا عين العبودية. محبة الله لهذه الخصلة من عباده، لأنهم بذلك سيسألونه ويلجؤون إليه، ويحب ذلك من عباده، بل يغضب إذا ما تركوا ذلك. في الحديث الحسن: من لم يسأل الله يغضب عليه. والراجي دايما يعني يسأل بيرجوه ممن يرجوه سبحانه وتعالى. قال لك إن من أجل ثمرات الرجاء التي تضاف أن الرجاء مصدر من مصادر الطاقة المحركة للعبد المؤمن في سير الله عز وجل. أنت محتاج له، يعني أنت عايش في زمن غربة، وشياطين الإنس من حواليك بيعملوا إيه؟ تحبيط وتثبيط وتيئيس ووضع رقيل وعقبات واختلاق أزمات وضغوط وما شابه ذلك، كل المعاني ممكن تولد اليأس والإحباط، مش كده؟ قال لك إن الرجاء على الطريق يجعلك قادر على تخطي كل العراقيل والعقبات، لأنك تثق في من ترجوه سبحانه وتعالى فلا تلتفت لغيره. قال لك إن الرجاء من أعظم روافد محبة ما ترجوه، بيزودها عندك، بيخليها دايما حاضرة. يعني بتحب الجنة، بتحب الفردوس الأعلى، بتحب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. حد فيكم بيحب يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ هذا رجاء، كلكم عايزين طبعا. يبقى إذن ده يحفزك، بيخليك إيه؟ تجتهد لتكون كذلك. زي ما الرجل الصحابي في الحديث المشهور الصحيح قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. عايز الفردوس الأعلى الراجل. قال له ماذا عددت؟ قال له ولا حاجة غير أن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. طيب أنت لما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك يعني عندك استعداد أن أنت تجتهد عشان ما تحرمش من هذه الصحبة وهذه الرفقة. قال لك لو لم يكن الرجاء إلا أنه يوصلك حين حصول المرجو إلى عبودية الشكر لله عز وجل فكفاك هذا. يعني أنت بترجو الصحة العافية الزواج تزويج البنية وتسترها مثلا الوظيفة كذا ترجو ذلك من الله بعد الأخذ من الأسباب فحدث لك. قال لك لو لم يكن إلا الشكر الحقيقي لله لأنك واثق أن من وفقك لهذا هو من هو المرجو الله عز وجل الذي أنت ترجوه فيخليك تشكر الله عز وجل وهذا عين العبودية. قال والرجاء من أجل العبادات لأن الراجي في خصلة جميلة حد فيكم يجيبها ياخد جايزة دلوقتي اللي مكروب مهموم عنده ظروفه حتى لو كان رجاءه برضه في الأمور اللي في الآخرة مهموم خايف يحرم من الجنة خايف يحرم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فالرجاء بتاع عمال يرفع معنوياته وبيشجعه ها؟ لا ييأس الافتقار الى الله مش هتطلعوا حاجات جميله كده ماشي ايه تاني قلبه معلق بالله جميل كل ده موجود صح بس في حاجه جميله لطيفه لطيفه لطيفه ما اقولك هو بالراحه بس قال لك انتظار الفرج ايه عباده انتظار الفرج عباده فانت بترجو الله عز وجل وترجو مثلا الرحمه والمغفره ترجو تفريج الكربه قضاء الدين مش عارف هداية الولية هداية الولد مش بترجو ذلك وما فقدتش الأمل وبتسأل ربنا كثير وبتدعوه كثير. قال لك انتظار الفرج من أجل أنواع العبادات. انتظار الفرج إيش؟ عبادة. فإحنا يا شباب نحتاج إلى يعني أن نرجو هذا من الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الرجاء المحمود. يعني هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب وسامحونا لأن وفاة أخونا الحبيب الشيخ عماد لخبطت السلوك شوي فرجاء أن أنتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن أنتوا تحذوا حذوه في العمل لنصرة الدين كان شعلة نشاط لا يكل ولا يمل عليه رحمة الله. ندعو الله عز وجل أن يكون لكم نصيب من مثل هذه الشخصيات الأسيرة المؤثرة. جزاكم الله خيرا ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع القضاء والقدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.